إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 34 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الباب الرابع من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى وطيب ثراه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وقال الإمام رحمه الله: وحدثني محمد ابن حاتم وعبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى ابن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. وبقي لنا في هذا الحديث المبارك الفقرة أو الأمر الأخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل لما استنصحه الرجل وطلب منه أن يدله على ما يقربه من النار ويباعده من الجنة، فكانت هذه النصيحة الموفقة من النبي صلى الله عليه وسلم الموجزة التي جمعت مفاتيح الخير كلها، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالأصل وهو عبادة الله عز وجل، أي توحيده، ثم أمره بإقامة الصلاة، ثم أمره بصلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجاباته للناس عندما يسألونه دائما يراعي حال السائل، دائما يراعي حال السائل، فينظر ما يحتاج إليه السائل فيفتيه به. ولذلك تجد فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام نفسه، ما الإسلام، تجد إجابات مختلفة بحسب المواقف وبحسب السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون أن الله عز وجل أمر بصلة الأرحام، الله عز وجل أمر بصلة الأرحام، وأمر سبحانه وتعالى بالبر والإحسان، ونهى ونهى وحذر من قطيعة الأرحام والإساءة إليهم، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة الإنسان لرحمه مانعا من موانع دخول العبد الجنة، إذا قطع العبد رحمه ولم يصل رحمه كان ذلك سببا في منع هذا العبد من دخول الجنة. وهذا المنع المراد به المنع الابتدائي، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قطيعة الرحم أيضا سبب مصل للمسيئين لأرحامهم النار عياذا بالله. وعلى الرغم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأقارب، وعد الإسلام الرحم من الحقوق العشرة التي أمر الله عز وجل بها أن توصل في قوله عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني عد من الأوامر التي أمرنا بها وحسنا عليها الإحسان إلى ذوي القربى. وللأسف جل المسلمين أضاعوا هذا الحق مثل ما أضاعوا غيره من الحقوق، وهم لهذا الحق دون غيره أشد تضييعا أو أشد تضييعا مما جعل البغضاء والكراهية والحقد والشحناء تحل محل الألفة والمحبة والرحمة بين الأقارب، بل بين أقرب الأقربين، بل بين الإخوة أنفسهم في الوالدين أو الدين على حد سواء. فلذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة للرجل، وقال: وتصل الرحم، لما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة المباركة من الأثر العظيم، لأن صلة الرحم يترتب عليها أمور كثيرة جدا وفضائل بينها القرآن والسنة، منها أي من فضائل صلة الإنسان لرحمه، والمقصود بالرحم أولا هم أقارب الرجل، هم أقارب الإنسان سواء من جهة النسب أو من جهة المصاهرة، من جهة النسب كالإخوة والأخوات وأبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات وهؤلاء وما تفرع عن هؤلاء، ويلحقهم أيضا مثلهم من الرضاع، هؤلاء أرحام، فإن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ويلحقهم أيضا الأصهار، الأصهار وهم الذين يتزوج الإنسان منهم، هؤلاء أصهارك يعني أهل زوجتك، هؤلاء أيضا يلحقون بجملة الأرحام. لم يعد الإنسان الآن يهتم بصلة الأرحام إلا بصلة أهل زوجته فقط، ويقطع أخاه، يقطع أهله، يقطع والده نفسه وأمه عياذا بالله، ولا يهتم بشيء من الصلة إلا بصلة أهل زوجته. وهذا من رقة الدين وقلة العلم وضعف الفهم عند هؤلاء، نسأل الله السلامة والمغفرة. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل صلة الرحم، جعل الله ورسوله صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر، جعل صلة الإنسان لرحمه شعارا وعلامة على إيمان العبد بالله عز وجل واليوم الآخر. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. دل الحديث على أن قاطع الرحم حصل عنده ضعف في إيمانه بالله، حصل عنده ضعف في إيمانه باليوم الآخر. وكيف ذلك؟ حصل عنده ضعف في الإيمان بالله لأنه لو حصل عنده اليقين أنه ملاق ربه عز وجل بعد حين، وأنه موقوف بين يدي رب العالمين، وأن الله سيسأله عن ذلك، لا يمكن أن يقصر في هذا. إنما لما حصل ضعف هذا الأمر وحصل عليه غبش في قلب الإنسان، حصل القصور في لوازم هذا الأصل العظيم، وهو المخافة من الله تبارك وتعالى. ولو علم الإنسان كذلك أنه سيلقى الله، وكانت هذه الصورة وهذا المشهد حاضرا أمام عينه على صفة الدوام والاستمرار، فإنه لا يقوى على قطع رحمه أبدا. إنما وقوع العبد في المعاصي سببه ضعف إيمانه بالجزاء، ضعف إيمانه بالجزاء، أو غياب موعد الحساب عنه، أو غياب موعد الحساب عنه. هذا هو السبب الرئيس الذي يوقع الإنسان في المعاصي، هو أن يظن الإنسان أن لقاء الله والمؤاخذة والحساب ما زال الأمر بينها وبينه بعيدا، فلذلك يفعل ما يشاء ويزر ما يريد، وهذا ضعف في الإيمان باليوم الآخر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله عز وجل صلة العبد لرحمه سببا في زيادة عمر الإنسان وسعة رزقه. يعني إذا وصلت رحمك أطال الله عز وجل عمرك ووسع عليك في رزقك، وأطال في عمرك أجاب عنها العلماء بجوابين: إما أن يكون المراد بالإطالة هنا البركة، يعني أن الله يطرح البركة في العمر، وليس المراد أنه زيادة حقيقية، بمعنى أن عمر الإنسان لو كان 60 سنة مثلا فوصل رحمه أنه يصير 70. لا، قال أهل العلم القائلون بهذا القول إن المراد بإطالة العمر هنا العافية من أسباب البلاء والبركة في الحياة. وقال الطائفة أخرى من أهل العلم: بل الزيادة هنا زيادة حقيقية، زيادة حقيقية. وهذا هو الذي يشير إليه العلماء وهم يتكلمون عن الأصل، عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ويذكرون للقدر نوعين، فيقولون: القدر نوعان، قدر مبرم وهو الذي في أم الكتاب، هذا لا يتبدل ولا يتغير، والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ، وقدر معلق، وقدر معلق وهو ما دون ذلك من الأقدار، أي من مراحل القدر، كالكتابة العمرية أو الكتابة السنوية أو نحو ذلك. فإن الله عز وجل لما توضع النطفة في الرحم ويمر عليها الأمد الذي حدده الله لنفخ الروح فيها، وينزل الملك بأمر ربه فيقول: يا رب ما عمره؟ فيقول الله عز وجل مثلا: اكتب عمره 70 سنة إن قطع رحمه، وإن وصلها فزد في عمره 10 سنوات، 10 سنوات. فيكون هذا الأمر المعلق عند الملك، عند الملك هذا الذي يحصل فيه التغيير والتبديل. أما الذي عند الله فلا تبديل فيه، لأن التبديل إنما يحصل في مراتب القدر الأخرى، ويحصل التغيير ويكون في صورته النهائية على ما خط سلفا في اللوح المحفوظ. وهذا ما أشار إليه رب العالمين في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، أي من مراتب القدر التي هي بعد الكتابة في اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب، أي عنده القدر المبرم الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهذا هو القول الصحيح. وإن كان اللفظ يحتمل الأمرين جميعا، أن الإنسان إذا وصل رحمه بارك الله له في عمره، بارك الله له في رزقه، بارك الله له في أولاده، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع، قال: وإن الله ليبارك لأهل البيت الفساق باجتماعهم وصلتهم. الله عز وجل يطرح البركة في حياة أهل البيت ولو كانوا فساقا ولو كانوا عصاة، وذلك باجتماعهم أي بصلة بعضهم لبعض، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع الله عز وجل عليه رزقه، وينسأ له في أسره يعني يطيل الله عز وجل عمره، ماذا يفعل؟ قال: فليصل رحمه، فليصل رحمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرزق نوعان، الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أن يرزقه أو أن الله قدره في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، والثاني ما كتبه مما أعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. يعني إشارة إلى الكلام الذي قلناه قبل قليل أن ما عند الله في اللوح المحفوظ لا يتبدل، وأن الذي يتبدل هو ما في أيدي الملائكة الذين جاءوا في الرحم أو ما كان بعد ذلك من أنواع التقادير. صلة الرحم، صلة الرحم سبب لصلة الله للعبد، يعني من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. فتخيل لو أن الله وصلك، أي بركة تكون في حياتك؟ وتخيل لو أن الله عز وجل قطعك، أي شؤم يكون في حياة العبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، لما خلق الله الخلق وفرغ من خلق الخلق قالت الرحم، وفي الرواية الأخرى قامت الرحم، وقالت: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة، وفي الرواية الأخرى أنها قامت بجوار العرش أي بجوار عرش الله، وقالت: يا رب هذا مقام العائز من القطيعة، لأن الله عز وجل قال لها: ما يعني ماذا أقامك وماذا تريدين؟ قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله لها: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. أما ترضين أن أصل من وصلك، أي بأسباب الخير وسعة الرزق والعافية من البلاء والبركة في الأولاد وكل أنواع الفضل والخير، وأن أقطع من قطعك من كل أسباب فضلي، فلا يشعر ببركة في عمره ولا ببركة في رزقه ولا ببركة في ولده ولا ببركة في وقته؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إذا قطع الإنسان رحمه كان ذلك سببا للعن الله للعبد، وسببا لأن يصم الله سمع العبد عن سماع الهدى، وأن يعمي الله العبد عن أن يرى الهدى، عياذا بالله. تخيل لو قطع الإنسان رحمه يصاب بهذا. صلة الرحم من أعظم أسباب دخول العبد للجنة، صلة الرحم من أعظم أسباب دخول العبد للجنة. فعند الشيخين في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهو حديثنا الذي نحن بصدده. صلة الرحم طاعة لله، يعني أنت لما تصل رحمك أنت تطيع الله عز وجل. وهنا ننبه على قضية خطيرة، وهي أن أن صلة الرحم طاعة لا علاقة لها بالمؤثرات الخارجية، لأن بعض الناس أو أغلب الناس يخضعون صلة الأرحام للعوامل الخارجية، فإن رأى إحسانا من أرحامه وصلهم، وإن رأى منهم إساءة قطعهم. نقول: لا، هذا ليس صلة. تماما كما لو أن الأب أو الأم أساء إليك دون إخوتك، يعني يحسن إلى بقية الأولاد ويسيء إلى ولد بعينه، فهذا الولد يتخذ هذه الإساءة من الوالدين سببا لعقوقهما، وهذا محرم. الوالد عليه اسم ما فعل، وأما أنا وأنا أصل رحمي أو أبر والدي، إنما أنا لا أعبدهم، إنما أنا بهذا أعبد ربي تبارك وتعالى. مثاله: لو أنك تحافظ على الصلاة الخمس مثلا كل يوم في الجماعة في المسجد، ثم جاءك رجل وأنت ذاهب إلى المسجد يوما في طريقك فضربك وآذاك، أتترك الصلاة لأذية هذا؟ الجواب: لا، لا تترك الصلاة. فكذلك الأمر تماما في صلة الأرحام وفي بر الوالدين، نحن نجعل هذا خاضعا للراحة النفسية والقبول النفس. فإذا كان الود قائما والقلوب متصافية وصلنا، وإذا حصل شيء من التغير قطعنا أرحامنا، وهذا من الجهل والغي والضلال. فإن صلة الرحم لا علاقة لها بالمؤثرات الخارجية، إنما هي عبادة لله. صلهم، وصلوك أو قطعوك، أعطهم، أعطوك أو حرموك، أحسن إليهم، أحسنوا إليك أم أساءوا، لا تلتفت لهذا، لأنك لا تعبدهم، إنما تعبد الله عز وجل الحي الذي لا يموت. يجب عليك أن تتنبه لهذه القضية، وأن هذه عبادة وطاعة لا علاقة لها بما يقوم بين الناس من ود أو تغير في النفوس. فصلة الرحم طاعة لله تبارك وتعالى، فهي وصل لما أمر الله عز وجل عباده أن يوصلوه. قال عز وجل مثنيا على الواصلين ما أمرهم بصلته، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الذين يصلون ما أمرهم الله بصلته، والله أمرهم بصلة الأرحام فوصلوها، وصلهم بصلة الأرحام فوصلوها، وجمعوا مع ذلك الخشية والخوف من سوء الحساب. هؤلاء هم المؤمنون الذين كتبت لهم النجاة في الدنيا والآخرة، لأنه وصل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل تبارك وتعالى. فأنت لما تصل رحمك هذه طاعة لله، هذه طاعة لله. ولا تقل إنه أساء فلا بد أن أرد الصاع صاعين، كقانون أهل الجاهلية الأولى: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، إنما كن كما قال رسول الله للرجل لما سأله، وهذا سوف يأتي الآن، عن أرحام يصلهم ويقطعون ويحسن ويسيئون ويعطي ويحرمونه، قال: لئن كنت كما قلت لا يزال لك من الله عليهم ناصر، وكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار. وهذا دليل على شؤم قطيعة الرحم عياذا بالله. فقال: الذين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صلة الأرحام سبب لشيوع المحبة بين الأقارب، صلة الأرحام سبب لشيوع المحبة بين الأقارب، فبسببها تشيع المودة والمحبة ويصفو عيش الناس وتكثر مسراتهم، يصفو العيش وتكثر المسرات. وهذا لا يحتاج إلى دليل، لا من كتاب ولا من سنة، هذا إنما دليله من الواقع. إذا وصل الإنسان رحمه شعر بانشراح في صدره وانفساح في قلبه وإشراق في الحياة، وإذا حصل العكس، حصل عكس هذه المشاعر والأحاسيس الإيمانية. فصلة الرحم سبب لإشاعة المحبة والمودة وتوطيد أواصر الحب والعلاقات بين الأقارب والأرحام. صلة الرحم سبب لأن يرفع الله عز وجل الواصل، يعني لا تقل إنهم قطعوني فأقطعهم، صلهم يرفعك الله، صلهم يرفعك الله، وعلى قدر صلتك لهم على قدر رفعة الله عز وجل لك. فإن الإنسان إذا وصل أرحامه وحرص على إعزاز أرحامه وإكرامهم أعزوه وأجلوه وسودوه وكانوا عونا له. وهذا واقع أيضا، إذا بذل الإنسان نفسه عملا أي خدمة ووقتا ومالا ونصيحة ومشورة، إذا بذل هذا كله من نفسه لأقاربه لا شك أن القلوب تلتقي عليه وتجتمع عليه حتى ولو كان فيه شيء من المعاصي. هذا عبد الله بن جدعان الرجل الذي أهدر أبوه دمه من كثرة فسوقه وفجوره، كان كل يوم يأتي أباه بمصيبة، فلما كسر ماله وكسر في أهله بره ووصلهم وجبرهم بماله سود فيهم حتى أقاموا دارا، حتى أقاموا دارا لأخذ الحق من الظالم للمظلوم وسموها باسمه، وهي دار عبد الله ابن جدعان الذي قال فيه أمية ابن أبي الصلت: خليل لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء، وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السناء. هذا يقال في رجل مشرك بالله رب العالمين، ليس مجرد فسق بل كان مشركا، لأنه هلك في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الإنسان أرحامه لا شك أن القلوب تلتقي عليه، لا شك أن القلوب تلتقي عليه وتفرح به وتكون عونا له، وهذا مما يؤدي إلى انشراح الإنسان للحياة وإقباله عليها. وعلى الوجه الآخر فإن الله عز وجل رتب على قطيعة الأرحام عقوبات، الواحدة منها تكفي لأن تقع السماوات على الأرض، منها أن قطيعة الأرحام سبب لحلول لعنة الله على قاطع الرحم. قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم أعمى الله بصره أن يبصر الهدى، وأصم سمعه أن يسمع الهدى، فهو محروم من سماع الهدى، محروم من رؤية الهدى، ملعون من الله عز وجل الذي يقطع رحمه. جمع الله هذه العقوبات له التي تنهد لها وينهد لها الكون كله. روى الشيخان في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بساق العرش، فقال الله لها: ما يعني ما تريدين؟ قالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: نعم، أو قال: بلى، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله لنا اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني يبوء بخسارة الدنيا والآخرة لأنه قطع أرحامه. فإياك أن يؤثر فيك موقف ما، وإياك أن تقطع لسخافة فعلها معك أهلك أو فعلها معك بعض أبنائهم. لا تلتفت لهذا، لأنك يوم تصلهم إنما تعبد ربك وتطيع ربك وتطيع نبيك بصرف النظر، بصرف النظر هم يقبلون ذلك منك أو لا يقبلون، أو يعدوك عاقلا أو مجنونا، يفعلوا ما يشاءون. المهم أنك تفعل ما يكون سببا لرضا الله عز وجل عليك وحلول بركة الله عز وجل في مالك وفي عمرك وفي حياتك وأولادك، لأن قطيعة الأرحام سبب لهذا البلاء كله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال علي بن الحسين، قال علي بن الحسين وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، قال يا بني، قال يا بني لا تصبحن قاطع رحم، يا بني لا تصبحن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن. يعني لعن الله قاطع الرحم ثلاث مرات في القرآن، وسوف يأتي الإشارة إليه. لعن الله عز وجل قاطع الرحم ثلاث مرات في القرآن الكريم، فكيف يصبر قلبك على قطيعة أرحامك وأنت تعلم أنك إن فعلت حلت بك لعنة الله؟ واللعنة معناها الطرد من رحمة الله، هذا معنى اللعن. اللعن معناه في لغة العرب أن يطرد العبد من رحمة الله. أولئك الذين لعنهم الله، أي أولئك الذين طردهم الله من رحمته التي وسعت كل شيء. فقاطع الرحم ملعون ثلاث مرات في كتاب الله عز وجل. قاطع الرحم من الفاسقين الخاسرين، فقطيعة الرحم دليل على فسق الإنسان، قطيعة الرحم دليل على خسران الإنسان الخسران المبين. قال الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل الله بهذا القرآن إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. من هؤلاء الفاسقون؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بصلته ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون. فوصفهم بالفسق في أول الآية، ووصفهم بالخسران اللازم الدائم في آخر الآية. منهم قاطع الرحم، منهم قاطع الرحم، فهو فاسق خاسر، فاسق خاسر، فلا يربح في تجارة أقامها ولا في ولد رزقه، تراه منزوع البركة من حياة، خاسر. والذي وصفه بالخسران هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي وصفه بالخسارة اللازمة التي لا تنفك عنه، أولئك هم الخاسرون. فوصفه بالخسارة اللازمة بسبب قطع الإنسان لرحمه، يكون من الفساق الخاسرين في الدنيا والآخرة. قطيعة الرحم إذا كان الإنسان لا يلتفت لهذه الأدلة كلها، لأن بعض الناس جبلة، إذا ذكرته بكلام الله أو كلام رسوله لا يتذكر ولا يلقي لهذا بالا، إنما يريد عقوبة عاجلة له على عينه. فإذا لم تقتنع بهذه الأدلة كلها فاعلم أن عقوبة أن قطيعة الرحم من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا. يعني إذا قطعت رحمك قطعك أرحامك، قطعك أرحامك، وإذا بغيت على الناس حصل عليك البغي، وإذا عققت الوالدين عقك أولادك. هذه الذنوب الثلاثة لا بد أن يرى الإنسان أثرها في نفسه قبل أن يموت، لا بد أن ترى أثر ذلك قبل أن تموت. عقوق الوالدين، من عق والديه لا بد أن يرى عقوق أولاده له قبل أن يموت. من بغى على الناس لا بد أن يبغى عليه قبل أن يموت. من قطع رحمه يرى هذا في نفسه قبل أن يموت. طبعا هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا في الدنيا يراه على عينه مع ما يدخر له في الآخرة. فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة، أو أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر، يعني ما من ذنب أحق بتعجيل العقوبة مثل البغي وقطيعة الرحم. وفي الحديث الآخر: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين مثل البغي والعقوق. هذه الذنوب الثلاثة معجلة العقوبة في الدنيا يراها الإنسان في نفسه قبل أن يلقى الله. إذا لقي الله عز وجل وجد العقوبة الأخرى الأنكى والأشد عياذا بالله. فلماذا يقطع الإنسان رحمه؟ لماذا تقطع رحمك وأنت تعلم أنك سترى ذلك، سترى ذلك في نفسك قبل أن تموت، قبل أن تلقى الله عز وجل؟ لماذا تفعل هذا؟ فيجب على كل عاقل يوقن أنه يلقى الله عز وجل أن يمهد لنفسه وأن يقدم لنفسه عملا يلقى الله عز وجل به، لأن الله عز وجل سيسألك: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قاطع الرحم الذي يقطع رحمه لا يرفع له إلى الله عمل، لا ترفع له إلى الله طاعة، وإن رفعت لا يقبلها الله. تصلي فلا تقبل صلاتك، تزكي فلا تقبل زكاتك، يرد الله ذلك عليك. يأتي الرجل مثلا معه 50,000 جنيه يتصدق بها، طيب ألك قرابات فقراء؟ الجواب: له قرابات معدمون، يعني تحت خط الفقر بألف شرط. طب لماذا لا تخرج له هذا المال فيهم فتفوز بأجرين: أجر الصدقة والصلة؟ لا، لا يريد أن يخرج هذا في قراباته. لماذا؟ إذا كنت رجلا تفهم وأنت سائر إلى الله يجب عليك أن تحرص على حمل ما خف حمله وغلى ثمنه، وغلى ثمنه. فالصلة للأرحام صدقة وصلة، الصدقة للأرحام صدقة وصلة، والصدقة للأباعد صدقة، فتأخذ أقل من نصف الأجر إذا أنفقت على الغريب، وتأخذ أكثر من ضعفي الأجر إذا أنفقت على القريب. فلماذا تحرم نفسك هذا؟ عشان خصومات ونفاسات بينه وبين بني عمه، بني أخواله، وهكذا. فلا تقبل صدقتك هذه. قال رسول الله، وهذا ذكرناه في اللقاء السابق قال من جاءه ابن عمه، من جاءه ابن عمه يطلبه شيئا من فضله، يعني يطلب شيئا من إحسانه قرضا أو صدقة، فمنعه فضله إلا منعه الله فضله يوم القيامة. لما تعطي الأباعد وتحرم قراباتك يحرمك الله فضله يوم القيامة، يحرمك الله فضله يوم القيامة. فتخيل خطورة قطيعة الرحم، لا يرفع الله عز وجل لقاطع الرحم عملا ولا يقبل له عملا أصلا. فعن أبي هريرة، والحديث عند الإمام أحمد في المسند ورجاله موثوقون، حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى، إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. من الذي قال هذا؟ رسول الله. الذي قال هذا رسول الله. ترفع الأعمال، أو إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. كل أعمال العباد ترفع إلا قاطع الرحم والمتشاحن لا ترفع أعمالهما، لا ترفع أعمال هؤلاء إلى الله عز وجل. فتصلي وتزكي وتعتمر وتحج وتفعل كل هذا، وكل هذا يرد عليك، ولا يقبل الله عز وجل منك طاعة واحدة، لا يقبل الله منك طاعة، لأنك قاطع لرحمك، قاطع لرحمك. بل ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الرحمة، وهذا مصيبة أخرى، أن قاطع الرحم الأولى بالمجتمع أن يخرجوه من بينهم، لأنه سبب لحرمان المجتمع من رحمة الله. قاطع الرحم سبب لحرمان المجتمع، مش حرمان نفسه، سبب لحرمان البلد من رحمة الله. قال رسول الله إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، إن الرحمة لا تنزل على قوم، مش لا تنزل على قاطع الرحم، لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فتخيل لما يكون قوم 100 رجل كلهم واصلون لأرحامهم، فيهم رجل واحد قاطع الرحم، كل هؤلاء يحرمون رحمة الله بشؤم صحبته. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فأي مصيبة يصيبها الإنسان هذا؟ أي مصيبة؟ وما هو السبب الداعي لهذا كله؟ خصومة على أرض، خصومة على مال، ما هذا؟ عداوات قديمة بين الآباء والأمهات، ما لنا ولهذا؟ ما لك ولهذا؟ تلك أمة قد خالت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأغلب هذه المشحنات بهذا السبب، نسيت العداوة التي كانت بينها وبين أمك، بينه وبين أبيك، ما لنا ولهذا؟ هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا وقابلوا ربهم، وهذا الذي نفعله طاعة لله ورسوله. فقطيعة الرحم سبب لحرمان المجتمع، وليس لحرمان قاطع الرحم فقط، سبب لحرمان المجتمع من رحمة الله. تخيل أن تحرم الأمة وأن يحرم أهل البلد الرحمة بسبب قاطع واحد فيه. قطع الرحم سبب لقطع الله عز وجل صلته بالعبد، ففي الصحيحين من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فصلة الرحم سبب لوصل الله لك بالخير والفضائل كما ذكرنا، وقطعتها سبب لقطع الله لك من فضله ورحمته وخيره. قطيعة الرحم سبب في حرمان الإنسان من دخول الجنة. هل تتخيل أن الذي يقطع رحمه لا يدخل الجنة؟ فقد روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن رسول الله قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ينبغي الإنسان أن يعيد حساباته في كل مناحي حياته، ينبغي أن تعيد حساباتك في كل مناحي حياتك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. قد يسأل الإنسان: بما تكون الصلة؟ يعني الإنسان الآن يريد أن يصل رحمه، كيف تكون الصلة؟ صلة الأرحام تحصل بصور عديدة وبطرق كثيرة، منها الزيارة، أن تزورهم كلما أمكن ذلك بما لا يخرج إلى حد القطيع. يعني مثلا إذا جرى العرف مثلا أن الصلة بينك وبينهم كل أسبوع مرة، فإذا تركتها أسبوعين هذا يعد قطيع. وإن جرى العرف أو جرى العادة عندكم أن الصلة تكون كل شهر، فإن تركتها أكثر يكون قطيع. فتكون صلة الأرحام بزيارة الأرحام، أن تزورهم بنفسك. تكون صلة الأرحام بتفقد أحواله والسؤال عنه، وهذا سهل حتى ولو بالتليفون. حتى تخيل لما حصلت قصة تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، وقام طلحة بن عبيد الله يهنئ كعبا، كيف فرح بهذه التهنئة. فتفقدك لأحوالهم سبب لسرورهم وسبب للصلة. فصلة الرحم، صلة الرحم تكون بالزيارة، وتكون بالسؤال، وتكون بالهدية أيضا، تهاد وتحاب وتذهب الشحناء. تكون بالهدية، وتكون بإنزال الأقارب منازلهم، يعني أن تعرف لصاحب الحق والفضل حقه وفضله، فتوقر الكبير وترحم الصغير، وتعامل من مثلك بما تحب أن يعاملك به، وتنظر للكبير أنه صاحب حق لا بد أن يؤدى، وللصغير أنه صاحب عطف لا بد أن يؤدى له، وهكذا. تنزل الناس منازلهم، والتصدق على فقيرهم صدقة، فإن صدقة القريب على قريبه الفقير سبب لمغفرة الله للعبد. لما منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصدقة على ابن خالته مصطح ابن أساسة الذي تكلم على عائشة في قصة الإفك، وأقسم بالله، وكان ينفق عليه، فأقسم بالله ألا يصله بعدما تكلم في عائشة، أقسم بالله ألا يصله بشيء، فأنزل الله قوله في الصديق: ولا يأتلي. ولا يأتلي يعني ولا يحلف، يعني ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. ثم ختم الآية بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال الصديق: أحب أن يغفر الله لي. ورد النفقة على مصطح رغم أنه اتهم عائشة أم المؤمنين بالزنا. أنت قريبك الذي تقطعه لم يتهمك بالزنا، ولا اتهم امرأتك بالزنا، ولا اتهم أمك بالزنا، ولا شيء من هذا، مجرد تفاهات وحقارات، وقطعته بالعشر سنوات لا تكلمه. أبو بكر الصديق ابن خالتي مصطح يرمي ابنته أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات بالزنا، ويأمر الله الصديق بصلته، وبين أن ذلك من أسباب المغفرة. وأنت على حقارات يستحي الإنسان أن يذكره، يستحي الإنسان أن يذكره، بل أشياء يستحي الإنسان أن يقف فيها أصل. ممكن تجد الأخ لا يكلم أخاه، مثلا بيت عمارة فيه خمسة ستة إخوة متزوجون كلهم في البيت، تجد الإخوة كلهم لا يكلم بعضهم بعضا بسبب أن النساء كل امرأة تشكو لزوجها أن أولاد الأخرى يضربون أولادها، ويجلسون في بيت واحد سنين طوالا لا يكلم بعضهم بعضا، بيحصل وزياد أشياء لو جلس الإنسان وفكر فيها مع نفسه لحمر وجهه من الخجل. مصطح يتهم عائشة بالزنا وهي زوج رسول الله، ويأمر الله الصديق برد النافقة عليه. أما آن الإنسان أن يستحي؟ التصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، ورحمة ضعفتهم، ترحم الضعيف والصغير، وأن تتعاهدهم بكثرة السؤال، وأن تتعاهدهم بكثرة السؤال. مشترك مثلا في باقة من باقات الاتصالات المعروفة الآن، والشهر يمر عليك ولا تستهلك هذه الباقة، يا أخي استعمل هذا في طاعة الله، ارفع السماعة على ابن عمك، على ابن خالك، على خالتك، على عمتك، كيف أنتم، أخباركم، وكفى. هذه صلة رحم، هذه صلة رحم. والزيارة إما كما قال العلماء إما أن يأتي إليهم بنفسه، أو أن يصلهم بأي صورة من صور الوصل عبر رسالة أو مكالمة أو نحو ذلك. وتكون أيضا الزيارة باستضافة هؤلاء إلى بيتك، أن تستضيفهم إلى بيتك، وأن تظهر إعزازك لهم وإعلاءك لشأنهم. وتكون الصلة أيضا بصلة القاطع منهم، أن تكون الصلة بصلة القاطع، مش احنا شغالين بقى نظام 50-50 كما يقال، يعني ها هترن هرن لك، هتجي لها رد لك، لا، وبعدين احنا بقالك فترة ما شفناكش، يقولك احنا اخر مرة احنا اللي جايين، هي القضية احنا اخر ولا اول؟ اذا كنت انت تشتغل واحدة واحدة هذه قطيعة رحم. اخوانا المعاملة اللي هي الند بالند هذه واحدة بواحدة هذه قطيعة رحم مش صلة رحم. قال رسول الله: ليس الواصل بالمكافئ. عارفين يعني ليس الواصل بالمكافئ؟ ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس الواصل اللي كلما وصلته واصلك، تمام؟ يعني رد الزيارة بالزيارة يعني، ورد الموقف بموقف. طب الواصل مين بقى؟ قال: ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. زرتهم 1000 مرة ولا حد فيهم عبرك ولا هيعبرك أصلا، تمام؟ زورهم برضو، لا تقطع، لا تشاركهم القطيعة، لا تشاركهم القطيعة، فتصل القاطع منهم، وتشاركهم في أفراحهم، وتواسيهم في أتراحهم، فتشارك في الفرح وتشارك في المصيبة. إعلامهم أنك تحبهم وتدعو لهم وتطلب منهم الدعاء لك، هذا كله صلة، لأن الإنسان لا يطلب الدعاء إلا من محب، فإذا طلبت منه أن يدعو لك هذا دليل على محبتك له، يعني ده برهان منك له أنك تحبه، لأنك لن تطلب من أحد أن يدعو لك إلا إذا كان حبيبا إلى قلبك. من صلة الأرحام أيضا سلامة الصدر، سلامة الصدر عليهم، وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، إصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، والحرص على تأصير العلاقة، والحرص على تأصير العلاقة وتثبيت دعائمها معهم. وتكون أيضا الصلة بعيادة مرضاهم، واحد مرض يزار مرة واثنين، بعيادة مرضاهم وإجابة دعوتهم. لو دعاك إلى وليمة، إلى عقيقة، إلى أي مناسبة، ما لم تشتمل المناسبة على مخالفة وجب عليك أن تلبي، وجب عليك أن تلبي. وأعظم ما تكون الصلة، أعظم أنواع صلة الأرحام، أن تدعوهم إلى الله، أن تدعوهم إلى الله. وهذه لو أفلح فيها طالب العلم فهو طالب من الطراز الأول الفريد. إذا أجمع عشيرة الرجل عليه فهذا الداعية الأول الذي ليس له مسير في الناس، لأن قرابات الإنسان يرون من الإنسان صبوة وهفوات أيام الصبا، فقبولهم الحق منه أمر صعب. فإذا كانوا مع رؤيتهم الصبوة في حال الصبا، استطعت أن تأسرهم بالحق الذي معك وأن تجلب قلوبهم إلى الله، هذا عين التوفيق نفسه. فأعظم الصلة أن تدعوهم إلى الله، إلى الهدى، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وتكون هذه الصلة على سبيل الاستمرار والدوام، لا تنقطع، لا تنقطع. من الأمور المعينة على الصلة، واحد يسأل طيب كيف الإنسان يستعين على صلة الأرحام؟ هناك أمور تعين الإنسان على صلة الرحم. يعني ناس يقول لك والله مولانا أصلا إحنا بيننا خصومات كثيرة جدا، ويعني رواسب قديمة، كلما فكرت يعني أجد قلبي لا يطاوعني. نقول من الأسباب التي تعينك على صلة الرحم، أولا التفكر في الآثار المترتبة على صلة الرحم، التفكر في الآثار المترتبة على صلة الرحم. لأن معرفة ثمرة الشيء ومعرفة حسن عاقبته أكبر داع إلى فعله والسعي فيه. فلما الإنسان لما يقرأ فضل صلة الرحم وما عليه وما رتب الله عليها من الأجر، وأنه إذا وصل رحمه وصله الله بكل أنواع الخير والهدى، لا يلتفت لهذه الخصومات، إنما يسعى في وصل رحمه. الوسيلة الثانية النظر في عواقب القطيعة التي سمعناها الآن، وهذا جزء منها وليست كلها، النظر في عواقب القطيعة وما تجلبه قطيعة الرحم على العبد من هم وغم وحسرة وندامة وضيق صدر وقلة بركة في العمر وقلة بركة في الرزق، هذا كله تجلبه قطيعة الرحم. فإذا تفكر الإنسان في هذا وأراد من الله أن يرفع الله عنه هذا، سعى في صلة الرحم، فهذا مما يعين على اجتناب القطيعة وعلى الحرص على الصلة. من الوسائل كذلك الاستعانة بالله، أن تستعين بربك وتسأل ربك عز وجل أن يعينك على هذا. من الوسائل أيضا ألا تكن إمعه، إنما وطن نفسك، فإن أحسن القرابة فأحسن وإن أساء فأحسن، فتقابل إساءتهم بالإحسان والعفو. إن لا نرى في من عصى الله فينا أجمل من أن نطيع الله فيه، كذا قال أبو الدرداء أو أبو ذر. إن لا نجد أجمل في من عصى الله فينا من أن نطيع الله فيه. وهؤلاء قرابة، هم أولى الناس بهذا، هم أولى الناس بهذا. فتقابل إساءتهم بالإحسان. من الوسائل أيضا قبول أعذارهم وأخطائهم إذا اعتذروا، هذا سبب من أسباب الصلة أو وسيلة من الوسائل المعينة على الصلة. لما يخطئ ويعتذر وتقبل عذره يكون سبب هذا سبب في ترسيخ المحبة والمودة، كما قال القائل: أتظنني من زلة أتعتب؟ قلبي عليك أرق مما تحسب. أتظنني من زلة أتعتب؟ كل ما تعمل غلطة بقى نعمل قاعدة رجالة وقاعدة عرب وقاعدة إلى آخر هذا، لا لا لا لا. أتظنني من زلة أتعتب؟ قلبي عليك أرق مما تحسب. إذا مرضنا أتيناكم نزوركم وتخطئون فنأتيكم فنعتذر، وهذه الدرجة أعلى، واخد بالك؟ فقبولوا أعذارهم. سئل الأحنف ابن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ والأحنف ابن قيس هذا كان من حلماء العرب الذين يضرب بهم المثل في الحلم، حتى كان بعض الناس دخل على أحد الملوك ومدحه في شعر طويل كان من مما ذكره يعني في حلم أحنف في سماحة حاتم إلى آخر ما ذكر. فكان الأحنف بن قيس هذا كان مضرب المثل في العرب بالحل. فقيل له: ممن تعلمت الحل؟ من اللي علمك الحلم هذا؟ قال: قيس بن عاصم المنقري. قيس بن عاصم المنقري قال: كنت يوما عنده فجاءه أولاده بابن أخ له، أولاده دخل عليه مسكين ابن عمهم، أتاه أولاده بابن أخ له، قالوا: هذا قد قتل ولدك، يعني هذا ابن عمنا هذا قتل أخانا، وهم موسقوه مكتفينه يعني. فقال: وكان الرجل محتبيا، محتبيا يعني قاعد كده ضمم أفخاذه إلى بطنه وماسك رجله كده بإيديه. فقال: والحبوة دي أحيانا لما الواحد بيعمل كده إليه على ركبته ممكن إيده توجعه فترة، فبجيب مثلا غطرة زي كده وبيربط نفسه. أنت متخيل المنظر ده؟ الرابطة دي اسمها الحبوة، الرباط زي الجايش كده بتاع العسكري يحطه كده، ده اسمه الحبوة، واخد بالك؟ قال: والله ما تغير وجهه، واخد بالك؟ ما تغير وجهه ولا صوت حتى ولا نبرة صوته احتدت يعني، ولا حل حبوته. فقال: أرسلوه، سيبوه يعني. ثم قال: يا ابن أخي، ما حملك على هذا؟ لقد أقللت عددك وأشمت عدوك وفتت في عضدك وقطعت رحمك، إيه اللي خلاك تعمل كده يعني؟ ثم قال: أرسلوه، سيبوه. وقال: سوقوا إلى أم المقتول الدية فإنها غريبة. وما قام من مكان، وما قام من مكان. حط الصورة دي كده مع الصورة الأخرى، مثلا وانت بتتغدى ولا بتعشى بتاع تسمع ضرب نار في الشارع، خد بالك معي إيه اللي حصل؟ ده ابنك اللي عنده 3 سنين حدف عيل مثلا بالطوبة، ولا حدف واحد معدي بالطوبة، إيه المشكلة يعني؟ ويحصل ضرب نار ويحصل قتل وبتاع عشان ولد لا يعرف شيئا يفعل هذا. وترى الخصومات وترى المشاحنات إلى آخر هذا. قبول أعذارهم، اقبل أعذارهم. ونسيان المعايب هذا أيضا من الوسائل المعينة على الصلة. بعض الناس عنده شيء من سوء الأخلاق في مسألة كثرة التعتب، لما تقطعه أو يقطعك وتقابله بعد فترة عنده شيء من الغلظة في العتاب، لا يعني خلاص حصلت قطيعة وحصلت صلة اترك اللي فات، لا تفتح فيه، احنا ابناء اليوم، نحن ابناء اليوم، فاترك للخير بابا ولا تغلق الباب ولا تكسر التعتب فتنسى المعايب حتى وإن لم يعتذروا عن المعايب انسها، وهذا من كرم النفس وعلو الهمة. من الوسائل المعينة أيضا على صلة الرحم ترك المنة والبعد عن المطالبة بالمثل، ترك المنة والبعد عن المطالبة بالمثل. مش كلما جلست في مكان مننت، أو إذا صنعت إليهم معروفا طالبتهم بمثل ما صنعوا، ومن هذا العادة القبيحة الموجودة عند الناس اللي هي العادة بتاعت النجوط والمجاملات في المناسبات دي. تلاقوا معك كل واحد في البيت عنده كشكول، واخد بالك معي، واحنا نجتنا فلان ب200 ونجتنا مش عارف ب50 والتاني ب100، واخد بالك، ولما ابنه يتجوز ولا ما عندوش مناسبة يجعله مثلا مناسبة طهور مثلا، هيطهروا مين دول؟ ما عندهمش حد يطهر أصلا، المهم هيطهروا أحد إن شاء الله الحج الكبير وخلاص. المهم حد هيطهروا خلاص، هنلموا عشان نلموا النجوت اللي عندنا. لو اللي دفعوا له 200 ده رد 150 يبعثوا حد يطلبوا. إخواننا هذه هدية، يعني هذا المال يعطى على سبيل الهدية، إن جاء جاء وإن لم يأتي فلا تسأل فيه، لا تسأل فيه، لأن هذا من مساوئ الأخلاق، هذا من مساوئ الأخلاق. فتترك المنة أن تمن عليهم بفضلك وتبتعد عن مطالبتهم، لأن هذا سبب من أسباب القطيعة. الوسيلة السابعة، الوسيلة السابعة تجنب الشدة في العتاب، تجنب الشدة في عتاب الأقارب، وحمل تصرفات الأقارب على أحسن المحامل، تحمل تصرفاتهم على أحسن المحامل. الوسيلة الثامنة الاعتدال في المزاح، الاعتدال في المزاح، لأن بعض الأقارب أحيانا يبالغوا في المزاح حتى يصل الأمر إلى جد. الوسيلة التاسعة المبادرة بالهدية إذا حصل الخلاف، المبادرة بالهدية إذا حصل الخلاف، فإنها سبب قاطع للخصومة. الوسيلة العاشرة مما يعين على صلة الرحم الحرص التام على تذكر الأقارب في المناسبات، واخد بالك، مش مثلا أنت بتكتب مثلا كتاب ابنك ولا بتخطب له، تاخد زوج بنتك ويحضر وأخوك الشقيق ما يحضرش، ولما تقابله بعد شهرين ثلاثة بعد ما يعرف من برة تقول له أصل الموضوع كان على الضيق، يعني هو على أخوك الشقيق على الضيق وعلى زوج ابنتك، لا لا، يعني احرص حرصا تاما على إخبارهم واجتماعهم في المناسبات، لأن هذه وسيلة من الوسائل، لا سيما إذا كانت الاجتماعات دي أخوانا اجتماعات دورية، وهذه في الحقيقة يعني سنة حسنة أنا ما رأيتها في أهل مصر، كنت أشوفها في أهل السعودية لما كنا هناك. القبيلة الأسرة يعني، لكن عندهم نظام القبائل، لهم زيارات دورية، زيارات بصفة دورية أسبوعية على الأقارب، عاملين جدول كل أسبوع عند واحد، مش لازم بقى كل الزارة بقى نذبحه بتاعه ونعمل، لا لا لا، خدلك معايا، احنا مثلا هنصلي يوم الجمعة، هنصلي عصر الجمعة مثلا، الجمعة القادمة عنده فلان هنشرب الشاي ونمشي، تمام، يعني لا يكلفون إلا الشاي مثلا نصف ساعة ربع ساعة، بحيث يتراءى الأهل والعشيرة وأسأل بعضهم عن بعض. أنت الآن ممكن مثلا تركب مع واحد مثلا في السيارة وتقعد تدردش معاه وتفاجأ أن الرجل ده ابن عمك وأنت ما تعرفوش أصلا، خالك وأنت ما تعرفوش، يعني بينك وبينه قرابة قوية جدا من الدرجة الأولى والثانية وأنت لا تعرفه أصلا، وهذا كثيرا جدا ما يحصل. ايه المانع تكون في زيارات دورية لهؤلاء الأقارب، فتؤدي إلى سعة الأرزاق والبركة في الحياة والتعارف على هؤلاء الأقارب فيعتزي بهم الإنسان. من الوسائل أيضا صندوق القبيلة أو صندوق القرابة، صندوق القرابة، بدل ما احنا مثلا الأسرة أو القبيلة مثلا فيها فقراء، ايه المانع ان احنا نعمل صندوق وكل فرد مثلا عليه كل شهر 10 جنيهات، لا تستقل شيء، لما العيلة مثلا كام أسرة، 50 60 أسرة مثلا، أسرة فيها 4 5 أفراد، هتلاقي الأسرة مثلا فيها كل شهر 50 جنيه 60 جنيه 100 جنيه، على مدار مثلا كام أسرة، ده مع الأيام هيجمع. فلان مرض يبقى الموجود يحمل به، فلان مثلا ظروفه المادية بنته تتزوج يبقى يحمل بها، وهكذا. ما المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ فلان صار عليه حادث، هذا أنا أعلمه، كانوا يفعلونه أيضا هناك، يسمونه صندوق القبيلة، الصندوق القبيلة تمام. بعض صناديق القبائل دي وصل فيها رأس المال ده إلى 20 مليون، 20 مليون، كل واحد بيدفع، ومش كل فرد في الأسرة، كل فرد بلغ واستخرج رخصة سيارة ده بيطلع 100 ألف شهر، 100 ألف قيمة العملة الشرعية هناك زي 10 جنيه عندنا هنا. تخيل لما 100 ريال على مستوى الخبز تعمل 20 مليون، فلا تستقل شيء. ما المانع ان احنا نعمل حاجة زي كده؟ اغلب الناس الان لما بقت مثلا يزوج ابنه او يزوج بنته بيستدي، بيظل سنة او اثنين يسدد اقساط لجهاز البنت وجهاز الولد. ليه ما يكونش مثلا صندوق الاسرة ده فيه ما يحمل هذا؟ ايه المانع يعني؟ وهذا سبب من اسباب تقوية الاواصر والروابط بين الناس، سبب من اسباب تقوية الاواصر بين الناس. وسيلة اخرى التغاضي والتغافل عن الزلات، التغاضي والتغافل عن الزلات، لان التغاضي عن الزلات والتغافل عنها من شيم اهل الهمم الكبيرة. قالت العرب قديما وقد سئل بعض حكمائهم من اعقل الناس، قالوا الفطن المتغافل، اللي هو معديه بمزاجه يعني، واخد بالك معايا؟ انما اللي هو كل حاجه يفيد فيها اوعى تفكر انك ان انا مختوم على جفاء يعني، اوعى تفكر ان انا عامل هنا عصافير، لا، هذا من سوء الاخلاق. انت تبقى فاهم تماما وعديه تمام. هذا من محاسن الاخلاق، من اعقل الناس قالوا الفطن المتغافل. كان بعض السلف يقول ان كان الرجل لا ياتيني فيخبرني بالمساله معلومه يعني أعرفها قبل أن يولد، المعلومة اللي بحكيها لي أعرفها قبل ما يولد بعشرين سنة، فأظهر له كأني أول مرة أسمعها، وهذا من حسن الأخلاق. مش كل ما أخي يجيب لك معلومة ولا بتاع قديمة محروقة، خلع عندك دم يا أخي، عيب اللي بتعمله دي، هذا من سوء الأدب. عظم ما يأتون به، عظم ما يأتون به، وأغمض العين عن أخطائهم وهفواتهم، فإن من كسر عتابه قل أحبابه، من كسر عتابه قل أحبابه. وقالت العرب من لك بأخيك كله، مستحيل هتجد إنسانا خاليا أبدا، من لك بأخيك كله، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. قال علي بن أبي طالب أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. لو حبيت أن أتكلم هتكلم، لكن أسكت كرما، أسكت كرما، أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. إنما الذي حمله على السكوت الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة. فالإنسان يجب عليه أن يتحلى بأخلاق هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليه. طيب، ما هي الأسباب الباعثة للعبد على قطيعة رحمه؟ الإنسان ليه بيقطع رحمه؟ لماذا يقطع العبد رحمه؟ يقطع الإنسان رحمه لأسباب، وخلينا كده نتصارح اليوم، وبعدين هو في مكان نتصرح فيه أفضل من هذا، ده نحن نشرح ميراث رسول الله. إذا لم نمحص النصيحة بعضنا لبعض فمتى نمحصها؟ إذا لم تخلص النصيحة من بعضنا لبعض فمتى تخلص؟ أسباب قطيعة الرحم الجهل، الجهل، الجهل كل الأحكام التي مرت هذه، حتى وإن كان دكتورا في الجامعة قاطع لرحمه فهو أجهل من حمار أهله، الجهل، لأنه لو لم يكن جاهلا بهذه الأدلة ما قطع رحمه. السبب الثاني ضعف التقوى، ضعف التقوى ورقة الدين وانطفاء الإيمان في القلب، هذه أسباب لقطع الرحم. السبب الثالث الكبر، الكبر. بعض الناس كده لما العيلة مثلا كلهم ما فيش حد يفلح فيهم مثلا في دراسة ولا بتاع، كبرهم مثلا ايه، ما عاد فن صناعي، خد بالك، ولا دبلوم زراعة ولا بتاع، فجأة طلع واحد نط كده مثلا بقى دكتور، خد بالك، هيكلم مين بقى؟ ده هو اصلا بيبقى ماشي غرفان من نفسه، خد بالك، يعني ماشي هيفرجع من جنابه، يقول لك اصل هو اللي فلح في العيله، هذا هو الخاسر في العيله، مش الفالح في العيله. ناس يعدون الفلاح بمقاييس الدنيا ولا تراه يعرف حتى ابناء عمومته، لا يعرفهم عياذا بالله. فهذا عنده كبر في قلبه، ولا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. السبب الرابع التعتب الشديد، التعتب الشديد، هذا سبب لأسباب القطيعة. يعني لما يسيء إليك أقاربك، يعني أرفق ودع العتاب جانبا. السبب الخامس قلة الاهتمام بالأقارب إذا زاروك. بعض الناس كده لما يأتي أقاربه لا يحسن استقبالهم ولا يهتم بهم، وإذا جلس معهم تراه يعني يزري على أفهامهم ولا يبالي بكلامهم، هذا من الأسباب البائسة. لما يزورونه ويرونه لا يهتم بهم، هذا سبب لقطعهم له. من أسباب القطيعة أيضا البخل، البخل. إذا رزق الله الإنسان المال وبخل على أقاربه الفقراء، هذا سبب لقطعهم له، هذا سبب لقطعهم له وسبب لحسدهم له. ولذلك ننصح صاحب الأموال أن يطفئ نار قلوب أقاربه بصلتهم، الصلة هذه تطفئ نار قلوب هؤلاء عليك، فاتقي أعين هؤلاء بمثل هذا. السبب السابع الثامن نسيان الأقارب في المناسبات، هذا سبب من أسباب القطيع. يقول لك زوج ولد وما علمنا إلا بعدها، وفعل كذا وما درينا، وفعل كذا وما علمنا، فإذا فعلوا لا يعلموك. السبب العاشر الطلاق بين الأقارب، طلاق بين الأقارب، هذا سبب من أسباب القطيعة أيضا. ولذلك إن بعض العلماء استحب، يعني استحبابا واقعيا، يعني مش حكميا، إن الإنسان لما تزوج يتزوج من خارج الأسرة أو من خارج القبيلة، يعني حتى إذا حصل قطيعة أو حصل طلاق لا تكون هناك قطيعة رحم مأمور بصلته. تخيل مثلا لو أنك مثلا متزوج ابنة عمك وطلقتها، هتزور عمك إزاي؟ ولا في الأحلام، واخد بالك، ولا أنت شايف وشه حد بيموت. فيعني لكن طبعا هذه أحكام، إن حصل وتزوج الإنسان مثلا من ابنة عمه و وصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود واستحالت الحياة، الله عز وجل جعل الطلاق علاجا ولم يجعله مشكلة. فينبغي أن تتسع صدور المسلمين بعضهم لهذه الأحكام، وألا يكثر والد الزوجة وأهلها التعتب على زوج ابنتهم إذا حصل فراق بينهم. الأسباب الأخرى أو من السبب الأسباب السبب الحادي عشر التقارب في المسكن، التقارب في المسكن، هذا سبب لحصول الألفة والمودة، لحصول القطيعة، أقصد لحصول القطيعة، التقارب في المساكن. مثل المشهور في الفلاحين يقول لك إيه، في الوش زي الإيه، زي المش، عارف المش، يقول لك في الوش زي المش، تمام. فهذا سبب أيضا من أسباب القطيعة. السبب الثاني عشر قلة تحمل الأقارب، قلة تحمل الأقارب لما يسيء لا يتحمل الإنسان إساءة الأقارب له. السبب الثالث عشر الحسد. الرابع عشر تأخير قسمة الميراث. تأخير قسمة الميراث ممكن يبقى الميراث ده مثلا هيأخذ منه مثلا إخوة أو أبناء عمومة لعدم وجود مثلا الإخوة أو الأولاد، خد بالك، ويؤجل هذا الميراث مثلا 20 سنة 30 سنة أن يوزع. هذا سبب لحصول القطيع وحرمان الناس من حقوقهم. مفترض لما يموت الرجل توزع التركة، توزع التركة. اللي بيحصل الآن عندنا إيه؟ الرجل مات والمرأة الأم يعني لسه ماتتش، لم تموت، ممكن تموت بعد زوجها 30 سنة، وبعض الورثة الشرعيين يريد أن يأخذ نصيبه ينتفع به، يقول لك ممنوع لحد الحجة ما تموت. طب الحجة دي بقى إيش علاقتها بالمسألة؟ صاحب التركة مات وهي لها نصيب في التركة زي ما أنا لي نصيب في التركة، لما تحرمني لأجلها؟ تأخذ نصيبها وأخذ نصيبي. نؤجل هذا إذا اتفقنا كلنا وتراضينا على هذا. أما إذا وجد من الورثة من يريد أن يأخذ حقه الآن فلا يجب أن يحرم لهذا السبب. كان أبو بكر الصديق كما قلنا ينفق على مصطح رغم ما تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنه. يأتي السؤال الذي يسأل كثيرا وهو أننا نحسن إليهم ويقطعوننا أو يسيئون إلينا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في مسلم، وقد جاءه رجل فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ما دمت على هذه الأخلاق فإن الله عز وجل يرفع أمرك ويجبرك. فشبه رسول الله ما يلحق القرابة بسبب القطيعة بهذه الحالة السيئة، أنهم كأنما يأكلون الرماد الحار، وهذا كناية على الخسران الشديد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حلول البركة في حياة الواصل، من أراد أو قال من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. من أعان رجلا على صلة رحمه وذكره بالله عز وجل كان له من الأجر مثل صلة من وصل رحمه، مثل صلة من وصل رحمهم. فهل فكرت أنت في هذه النصوص كلها؟ وهل نظرت في حالك الآن؟ وهل قمت وسألت نفسك الآن هل قمت بما يجب عليك نحو هؤلاء؟ هل قمت بما يجب عليك نحوهم من الصلة؟ هل ألنت لأقاربك جانبك؟ هل أطلقت لأقاربك الوجه فابتسمت في وجوههم؟ هل شرحت لأقاربك الصدر عند لقائهم؟ هل قمت بما يجب لهم من محبة وتكريم؟ هل قمت بما يجب من محبة وتكريم لهؤلاء واحترام؟ هل زرتهم في صحتهم توددا وفي مرضهم إذا حصل ذلك؟ لأن هذا سبب من أسباب جلب المودة. هل بذلت ما يجب بذله لهؤلاء من النفقة أو سداد الحاجة؟ هل فعلت ذلك معهم؟ إذا كان الجواب في كل هذا بنعم فاحمد ربك واثبت على ما أنت عليه فأنت على الخير. وإذا كانت الإجابة بلا فاستعذ بالله الآن من الشيطان الرجيم ومن وساوس النفس الأمارة، وصل رحمك وأبق على الود، واحفظ العهد وانصر المحبة، وانشر السعادة والسلام بينهم، فصل من قطعك وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، وكن كما قال القائل كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى برجم فيعطي أطيب الثمر أطيب الثمر. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى برجم، يعني يرمى بالحجارة أو بالطوب فيعطي أطيب الثمر. هكذا يجب أن يكون المؤمن كالغيث، حيثما حل نفع وحيثما نزل نفع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلة أرحامنا، وأن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل: هل ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المقابر جهرا؟ دعا على المقابر جهرا، ورد هذا؟ ورد هذا، لكن هو إيه السائل بيسأل في هذا؟ يعني إيش هو عايز يستدل عليه؟ يعني على جواز الدعاء اللي بيعملوه الإخوان ده؟ يعني لا طبعا، هذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة فيه. الرسول لما دعا دعا بنفسه، ويجوز، وليس المعنى بالجهر أنه جهر الجهر المعهود عند الناس، إنما رفع صوته حتى سمعه الصحابة حوله. وهذا كان في موت أبي طلحة رضي الله عنه، لما وضعه في قبره وقال: اللهم اخلفه في عقبيه في الآخرين، وألحقه عندك بالمهديين، واغفر لنا وأفسح له في قبره ونور له فيه، واغفر لنا وله يا رب العالمين. حديث، الحديث صحيح، والصحابة نقلوا هذا الدعاء لأنهم سمعوا، فهذا صح على النبي، نعم، لكن ليس فيه دلالة لما يذهب إليه المبتدعة من أفراخ الإخوان وهؤلاء، إن الجهر بالدعاء على المقابر سنة. هذا بدعة، الجهر بالدعاء على المقابر بدعة، اللي هو بالصورة الجمعية، هذه بدعة محرمة، تمام. والموعظة على القبر، الموعظة على القبر تفعل وتترك، يعني من البدعة أن احنا نتركها مطلقا، ومن البدعة أن نفعلها دائما، إنما تفعل مرات وتترك مرات، لأنه ثبت في كثير من الجنائز أن رسول الله دفن ولم يعظ، ودفن وواعظ، ثبت هذا وثبت هذا عن رسول الله. أما أن يحتج بهذا على جواز فعل ما يفعلونه، العلماء قالوا: العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الشرع في ست مسائل. أي عبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الشرع في ست مسائل، من هذه المسائل أو في ستة أمور من هذه الأمور: الصفة الشرعية التي دعا بها رسول الله. دعا إزاي؟ دعا بصوت مرتفع بنفسه ولم يؤمن عليه أحد، تمام، اعمل زي النبي معين. لكن الصفة اللي أنت بتخترعها الآن، النبي دعا جاهرا، تقوم أنت تدعو جاهرا وتطلب من الناس يؤمنوا وراك، الصفة دي حصلت؟ ما حصلتش، يبقى أنت مبتدع وهذا مخالف للسنة. هل خرج الصحابي سليمان بن سرد؟ وما هي هذه الشبهة؟ هذا كلام كذب. قاله الكذاب وحيد عبد السلام في المحاضرة التي دار بها المخزول، بهذه المحاضرة المخزولة اللي هي حوار مع مدخلي بسلام، تعمل حوار مع واحد مدخلي، وطبعا لا في مدخلي ولا في مخرج، لأن الرجل أنا أعرفه، يعني هو عامل شوية أسئلة كده من اختراعاته ولا حطهم، وجاب واحد من أفراخ المبتدع اللي وراه وقعدوا قدامه على الترابيزة، والأخ بيسأل وهو جاوب، بس هذا تم كله، يعني لا كان في مدخلي ولا في حد أساسا، يعني واخد بالك معايا؟ وفاجأ كده يقول لك: والأخ الحمد لله ربنا هداه في النهاية، وتوتة توتة خلص الحدوت. بقول كده في المحاضرة، بقول كده في الأسطوانة موجودة ليه، تمام. مما استدل به هذا الخاسر هذا قصة خروج سليمان بن سرد رضي الله عنه في جيش التوابين على يزيد بن معاوية، تمام. قال لك أن سليمان بن سرد صحابي، سليمان بن سرد صحابي، تمام، خرج على يزيد بن معاوية في جيش قوامه 4000 مجاهد، وطبعا المجاهدون كلهم من التابعين، فالقائد العام للجيش ايه؟ صحاب اللي هو سليمان بن سرد، والجنود تحته تابعوا، الصحابة والتابعوا، تمام. خرجوا وتحنطوا، اغتسلوا كلهم وتحنطوا ولبسوا أكفانهم، وسمي هذا الجيش في التاريخ بجيش الايه؟ التوابين، بجيش التوابين. وخرجوا هكذا قال في المحاضرة سنة 65 هجرية، تمام، خرجوا على يزيد بن معاوية سنة 65 هجرية. وهذا كلام طبعا كلام كذب أصلع، ليس له لا رأس ولا رجلين ولا ليه أي حتى يعني جارحة يتحرك من خلالها، لأسباب. السبب الأول أن هذا الرجل زعم أن سليمان بن صورة خرج سنة 65 على يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية مات سنة 64، تمام؟ يبقى الجيش خرج بعد يزيد بكم سنة؟ بسنة، تمام؟ طيب. الأمر الثاني أن هذه القصة إسنادها مهلهل، ليس لها إسناد أصلا يثبت، تمام؟ الرد الثالث على افتراض أن القصة دي صحيحة وأن سليمان خرج سنة 65 وقد مات يزيد سنة 64، يبقى خرج سليمان على مين؟ لم يخرج على، ما كانش في حاكم أصلا. وبعد يزيد بن معاوية لما مات يزيد بن معاوية قامت الحروب بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات، لم يكن هناك حاكم له السمع والطاعة في الفترة الانتقالية دي، تمام؟ لم يكن هناك حاكم له يعني استقرت له الأمور في هذه الحال. فعلى افتراض أنه خرج لم يخرج على حاكم أصلا، ده على افتراض ثبوت الحكاية، والحكاية كلها لم تصح، قصة إسنادها مهلهل، وعلى افتراض ثبوتها فإنها كاذبة من حيث الواقع، لأنها حصلت بعد موت معاوية، بعد موت يزيد إن حصلت. ما هي الفروع التي إذا خالفها السني واجتمعت فيه صار أصلا فأخرجته من أهل السنة؟ ليها فروع المسائل، فروع الأصول يعني. يعني مثلا في باب الحاكمية، مثلا في باب الحاكمية يخترع اختراعات داخل باب الحاكمية، مثلا يرى جواز الخروج عليه، يرى جواز عزله، يقول بأن الحاكم يعزل مثلا، تمام؟ يرى مثلا جواز مثلا ذكر معايب ولي الأمر، هذه مخالفات فروع داخل أصل، فإن أنكر فروعا من هذه كثيرة يدخل يخرج ويكون من أهل البدع. وطبعا يشترط في الإنكار أن يكون الإنكار بغير حجة، يعني ألا تقوم له شبهة، فإن قامت له شبهة يرتفع عنه الاتهام بالبدعة حتى يجلى له الأمر، حتى يجلى له الأمر. لكن لو كان عنده دليل يسوغ له اللي حصل فهذا يعذر حتى يبين له وتقام عليه الحجة، لا بد من البيان. يقول أقاربي من الإخوان المبتدعة فمرض أحدهم أو سجن، فهل أصلهم؟ ما أنت بتقول مبتدعة وأنت عايزي بعد كده، أنت أجبت نفسك. يعني إن كان رأسا في هذه البدعة لا تزوره، لا يزار. يقول بالنسبة للأفراح والمناسبات أعادت الناس في الوقت الحالي النقطة لازم ترد، هل يجوز لي أن أرفض هذا الفعل مع العلم أني أو أن أعطي ولا أنتظرها البتة؟ أخذنا العلماء يقولون العادة محكمة ما لم تخالف شرعا، العادة محكمة ما لم تخالف شرعا. وأرجو أن لا يفهم أحد من كلام الذي قلته في المحاضرة الآن أن مسألة النقوط غير واجبة الرد، لا، أنا أقول هذا من باب الفضل، هذا من باب الفضل. وإلا العادة جرت بين الناس أن النقود إيه؟ دين، هذا دين برد، العادة جرت أن هذا دين، أنا أتكلم من باب الفضل. يعني مثلا لو في واحد من الأقارب 2-3 يعني ما ردوش النقود، التمس له العذار، ممكن يكون فقير معسر، فيعني دعك من إيه الشدة في هذا الأمر. أما أن النقود في أصله دين، النقود دين أصلا يجب أن يرد، العادة جرت بهذا. لكن هل من الممكن الإنسان يرفض هذا؟ الجواب نعم. يعني مثلا الإنسان ظروفه المادية مثلا على جده، واخد بالك معي، وبعدين الأفراح كثيرة باستمرار، وبعدين درجاته ب200 ودرجاته مثلا ب200 200 200، وفوجي مثلا في شهر مثلا من الشهور 4-5 يتجوز من دول، طبعا في مشقة عليه أنه مثلا يدفع له 1000 جنيه ولا أكثر ولا أقل. فلو أنه مثلا رأى أن المصلحة لنفسه أنه ما يشاركش في هذا لا بأس، لكن لا يكون عدم المشاركة في هذا الأمر سببا للقطيعة، الصلة تقام وتظل موصولة عادي، تمام. لكن لو أن أحد الأقارب اقترح على نفسه أو اقترح على الأقارب أنه لا يأخذ من هذا ولا يعني يشارك في هذا، هذا لا إشكال ولا يعاب عليه في ذلك. يقول قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أيهما نزلت قبل الأولى وما حكم الفطام؟ إيش حكم الفطام؟ أنا لا أدري، لا أذكر أي الآيتين نزل أولا، لكن ما حكم الفطام؟ هو الفصال سنتان، الفصال اللي هو الفطام يعني سنتان. عاوز مثلا يرتضع الغلام بعد الولادة سنتين كاملتين، هذا له، أو يجعل مدة الحمل من السنتين، هذا أيضا له، لا إشكال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا للأفضلية، هذا للأفضلية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. من أراد أن يتم الرضاعة فأرده الله عز وجل إلى إرادة الناس. لكن لو إن الأم مثلا شافت ابنها استغنى عن الرضاعة، وإحنا لما ترجع مثلا الحكم الفقهي اللي هو بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فالعلماء قال لك أي غلام الذي ينضح بوله؟ والحد إمتى ينضح بوله؟ ها؟ لحد ما يأكل، مش كده؟ طول ما هو بيرضع بوله ينضح، لحد ما يأكل، من ساعة ما يأكل هنغسل بوله. الأكل اللي بقى اللي هو إيه؟ الأكل اللي هو إيه؟ أي يعني مثلا الأم مثلا على الشهر الرابع ولا كام؟ تقريبا على الشهر الرابع بتروح للدكتور يقول لها اسلقوا له بطاطسايا، اسلقوا له مثلا تفاحه ولا بتاع ولا اكل له حاجات الخفيفه ديت كده يعني، فياخد له حبايه حبايتين مش عارف ايه، حته بطاطسايا مسلوقه خفيفه كده، ده يعتبر اكل؟ لا ده مش اكل طبعا، ده مش اكل. حد الاكل ان الولد اذا راى الاكل اشتهاه، اذا راى الاكل اشتهاه، يعني لما يشوف الصينيه محطوطه وبتاع والدنيا يعني فيه فرج ان شاء الله يعني، يعرف ان ايه، يعرف ان في اكل يعني، تمام. ده اسمه وصل الى حد الغسل. الحكايه دي ممكن تحصل عند الطفل مثلا على الشهر السابع على الشهر الثامن من عمره، فلو رضعته لحد سنه هيكون في خلال الاربع شهور دول كمان صار ياكل وصار يستغني عن اللبن، فلو حصل فطام قبل ذلك لا اشكال. هل يدخل في باب بر الوالدين واعطائهم حقوقهم ان الرجل ينحاز لهم ولو في الخطأ؟ لا، هذا كلام باطل طبعا. من برهم أن تخالفهم إذا أخطأوا، بس تناصحهم بالراحة يعني، مش معنى أنه أخطأ أنك تسيء في المعاملة، ناصحه برفق. ويظلم زوجته وعدم إعطائها حقوقها كاملة من باب بره بأهله. إخوانا دي إشكالية بتحصل عندنا في المجتمع المصري على وجه الخصوص، مجتمعات اللي هم اللي أنا شفتها في الدول اللي أنا سافرتها، يعني إن الولد لا يتزوج إلا إذا استقل بسكن بمفرده، تمام؟ ما فيش حاجة اسمها الجواز في بيت العيلة دي، خد بالك. وساعة ما يجي طلع بقى معزول تبقى كأن إيه، جنازة طلع من البيت، خد بالك، وأمه تصوت والدنيا كلها ملمومة وبتاع، والولد معزول يعني، خد بالك معي. فالكلام ده كلام من التخاريف اللي المصريين تربوا عليها. تلاقي الرجل مثلا ينفق على زواج ابنه 400,000، وبعد الزواج بأسبوعين تحصل مشاكل بين الأم الزوج والزوجة، وتبدأ المشاكل تقوم، وفي النهاية ينعزل ياخدوا سلسلة من القعدات العرفية دي حوالي 3-4 سنين عشان يصلح، عشان ما ينعزل. هو السؤال هو لو انعزل ده ايه اللي فيها من المضرة يعني؟ لو الابن يعني عزل عن أبيه في المعيشة، ايه المضرة في هذا أصلا؟ هذا مما يعين الولد على بر الوالدين، إن الولد يكون في عيشة مستقلة، هذا مما يعين الولد على بر أبيه وأمه. احنا بنعمله اللي بيعمله المصريين ده أمر مخالف للشرع تماما، أمر مخالف للشرع تماما. وحقوق الوالدين وحقوق الزوجة، لازم الزوج يبقى فاهم هو بيعمل ايه وبيعمله ليه. يا اخوانا حقوق الزوجة تختلف عن حقوق الوالدين، حقوق الزوجة تختلف عن حقوق الوالدين. والعلماء قاعدوا لنا قاعدة فقالوا: إذا تعارض حق الزوجة وحق الوالدين من نقدم؟ يعني لو حق زوجتك تعارض مع حق أبيك وأمك، اتكلم كده وخد راحتك بقى، ما تخافش يعني مش هنبلغ الجماعة، ما تخافش. تقدم حق مين؟ حق زوجتك ولا حق أبوك وأمك؟ ليه؟ ها؟ هي ماشي مفتاح الجدل، ما اختلفناش. الصحيح الذي عليه السنة أن يقدم حق الزوجة لا يقدم حق الوالد ولا الأم، لأن العلماء بيقولوا إيه بقى؟ ما من كان حقه على سبيل المعاوضة هذا واجب رد حقه، ومن كان حقه على سبيل البر والإحسان يؤخر. طب أنت لما بترد حق الزوجة، حق الزوجة ده بر وإحسان ولا معاوضة؟ معاوضة. حق الزوجة ده أنت بتديها حقها مقابل الخدمة، مش كده؟ مش زوجتك تربي لك أولادك وبتعمل لك وبتغسل لك، تمام؟ فحق الزوجة ده حق مقابل واجب شرعي، واخد بالك؟ أما إحسانك لوالديك ده من باب البر. فلو تعارض، لو تعارض حق الزوجة، طبعا كده أنا ما بقولوش عشان إيه إن أنا أفسد الأولاد على الآباء، يعني بتكلم في حكم شرعي. طبعا الأصل إن الولد يسعى للتوفيق بين الحقوق، يسعى للتوفيق بين الحقوق، تمام؟ ده الأصل. وإن حاول إن هو يسترضي الزوجة وكانت الزوجة عاقلة، أسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا، ويعني صدرها اتسع وقال لها يعني هذا والدي وهذا والدتي وهذه والدتي، وأنا يعني لا أستطيع أن أنا أسيء إليهم ولا أستطيع أن أنا أجابهم بهذا، فتحملي يعني اصبري إلى أن يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا، فإن أطاعته فجزاها الله خيرا. لكن لو حصل الأمر إن إحنا الآن وصلنا إلى طريق مغلق لم يعد منفذ، تمام؟ إما إنه ينحاز إلى والده والديه ويطلق امرأته، أو يعطي زوجته حقها، تمام؟ ويحصل شيء من الخلاف البسيط بين الوالدين، يعني سرعان ما ينتهي الخلاف هذا. لو حصل تعارض ولا سبيل إلى إمكان التوفيق، نقدم مين؟ حق الزوجة. حق الزوجة هو اللي يقدم، لأن حق الزوجة مبناه على الوجوب على سبيل المعاوضة. أنت بتدي الزوجة حقها مش عشان سواد عيونها، لأنها لها واجب حق في ذمتك، تمام؟ لها واجب حق في ذمتك. قال رسول الله: ألا إن لكم على أزواجكم حق، ولأزواجكم عليكم حق. ده مش كلام النبي؟ يبقى الحق اللي انت بتديه للزوجة ده مقابل حق لها عندك أصل، تمام؟ فده على سبيل المقابلة ده يقدم. أما بر الوالدين فهذا على سبيل الإحسان، على سبيل الإحسان. طيب الآن تعارض واجب ومستحب، نقدم إيه؟ الواجب. تعارض واجب ومستحب، بر الوالدين هذا وإن كان في أصل حكمه إنه واجب، لكن ده من باب الإيه؟ الإحسان، من باب الإحسان. أما حق الزوجة لو قصر الرجل في حق زوجته، قال رسول الله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو قصر في حق زوجته يأسم، يأسم، فيقدم هذا وعلى حق الوالدين. لكن طبعا هذا يكون عند استحالة التوفيق. فنقول في الحالة هذه يعني يحاول الزوج أن هو يوفق قدر ما يستطيع، ويستعين الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يصلح له قلب زوجته وقلب والديه في أن يدفع هذه المفسدة ويوفق. فإن حصل يعني انغلاق في الوسائل وليس إلا تقديم واحد من الطرفين، فيقدم حق الزوج، لأن هذا واجب في ذمة الزوج. حكم قطع صلة رحم الزوجة حتى وإن كانوا غير ملتزمين، وقطعهم هذا يصدهم عن الالتزام. لا يقطعوا، هؤلاء من جملة الأرحام الذين يصلهم الإنسان، هؤلاء من جملة الرحم التي توصل، وندب الله عز وجل إلى صلتها فيوصلوا حتى وإن كان فيهم عدم التزام. يعني أنت ترفق بس بشرط، لأن للأسف نحن بنروح لقى إيه الأخ الملتزم يروح مثلا يزور نسيبه، ما عنده، ما فيش حد فيه ملتزم، فيروح لقى التمثيلة شغالة والفيلم شغال وحماه وحماه قاعدين وبتاع، والجوز عمال يكركره طول الليل وبتاع إلى آخر هذا، فيبقى قاعد معاهم ولا أي مشكلة خالص، تمام؟ اللي عمال يكركر واللي عمال يشرب سجاير حتى يشرب سجاير، واللي عمال يلعب كوتشينة بيلعب كوتشينة، واللي بيتفرج على الفيلم بيتفرج على الفيلم، تمام؟ وأخونا قاعد بلحيته كده لحد صدره، واخد بالك؟ عمال يتفرج على دول شوية وعلى دول شوية وعمال يضحك. لا أخوانا ما ينفعش كده، تمام؟ هذه مجالس لا ينبغي أن يجلس فيها. صل صل أرحامك يعني في غير الأوقات اللي هم يعني يتمكنوا فيها من فعل المعاصي، أما قطيعة فلا يجوز أن يقطع. يقول بعض الأزواج يكره صلة زوجته لرحمها ولا يحسها على ذلك، ويقول لها اكتفي فقط بالاتصال. لا يعني هذا أيضا من التعاون على الاسم، يعني أن تكون عونا لها على صلة أقاربها، إلا إذا كان في صلة الأقارب مفسدة فحينئذ تقدر بقدرها. أما إذا لم يكن في صلة الأقارب مفسدة فالأصل أنه إذا قدم إذا تعارض أمر الله وأمر الزوج قدم أمر الله، قدم أمر الله عز وجل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، ونعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.